أين الفقراء؟ أين المحتاجون؟ فيقدم لهم الطعام والأموال. فلا والله ما تنساه البطون الجائعة ولا الأكباد الظامئة ما دام في الأرض بطن جائع أو كبد ظمأ. هو البحر من أي النواحي أتيته، هو البحر من أي النواحي أتيته، فسجيته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. رزقه الله الخشية، ومن رزق الخشية فقد رزق خيرا كثيرا. والذي يجعل الله نصب عينيه يفتح الله عليه. اتقوا الله ويعلمكم الله. فتح الله على عمر فتحا لا يخطر على البال ولا يدور بالخيال، فكان أخلص الناس لله، وهو يرجو الأمان من الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحديث القدسي يقول الحق تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. دخل عليه أحد العباد وهو كعب القرظي، فجعل ينظر في وجهه، فإذا هو وجه شاحب وبدن ناحل كأن جبال الدنيا قد سقطت عليه. فقال: يا عمر، ماذا دهاك؟ يا عمر، ما الذي أصابك؟ والله لقد رأيتك وأنت أجمل فتيان قريش، تلبس اللين وتجلس على الوثير، لين العيش، نظير البشرة. والله لو دخلت عليك يا عمر في غير هذا المكان ما عرفتك. فتنهد عمر باكيا، قال: أما إنك لو رأيتني بعد 3 ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعاتت في الجوف الديدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد إنكارا وأشد عجبا. فبكى محمد وبكى عمر وبكى الناس حتى ضج المجلس بالبكاء. جعل الهم هما واحدا، جعل الهم هما واحدا، فرضي الله عنه ورحمه، إنه هم الآخرة وكفى. عرف عمر نفسه وعرف همه وغايته، فرحم الله امرئا قد عرف قدر نفسه. كسدت عنده بضاعات المنافقين والشعراء والدجالين، وقام عنده سوق المساكين والفقراء. يدخل عليه أحد الشعراء فيمدحه، فلم يجد سماعا لما يقول، ولم يعطه عمر شيئا من أموال المسلمين، فخرج وهو يقول: رجل يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وجدت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا. أدنى الصالحين والعباد فجعلهم بطانته، وطلب منهم أن يوصوه ويبصروه بعيوبه، يقول لهم: لقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعينوني. فكتب له سالم مولى أبي حذيفة: صم هذا اليوم يا عمر ولا تفطر حتى تلقى الله. كتب له مطرف بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، لو كان لك خصم لدود، لو كان لك خصم لدود لأعجزك، فكيف بخصمين؟ كيف بثلاثة؟ كيف وخصمك أمة محمد يوم القيامة؟ كيف وخصمك أمة محمد يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه؟ جمع 7 من الصالحين وقال: أنتم جلسائي كل ليلة، لكني أشترط عليكم شروطا 3، ليتنا اشترطناها في مجالسنا، ليتنا اشترطنا هذه الشروط في مجالسنا. اسمعوا وبلغوا هذه الشروط، فرب مبلغ أوعى من سامع. أولها: لا تغتابوا، لا تغتابوا ولا تعيبوا في مجلس أحدا. ثانيها: لا تتحدثوا في الدنيا. ثالثها: لا تمزحوا وأنا جالس أبدا. فكانوا يجتمعون بعد العشاء فيتحدثون في الموت وما بعده، ثم ينفضون من مجلسهم وكأنهم انفضوا عن جنازة. كتب له أثناء خلافته سالم بن عبد الله بن عمر كتابا شديدا يقول فيه: يا أمير المؤمنين، لقد تولى الملك قبلك أناس ثم صرعوا، وها هي مصارعهم، فانظر إليها لترى. كانوا ينظرون إلى اللذات بعيون فأكلت، ويأكلون ببطون فنهشت، ويتلفتون بخدود أكلها الدود. فاحذر، فاحذر أن تحبس في جهنم يوم أن يطلق العادلون. احذر يا عمر أن تحبس في جهنم يوم أن يطلق العادلون. فلما قرأ ذلك انهد باكيا قائلا: اللهم لا تجعلني مع المحبوسين، اللهم لا تجعلني مع المحبوسين يوم أن يطلق العادلون. حمل هم الأمة، خلع كل لباس إلا لباس التقوى، لم يأخذ قليلا ولا كثيرا، همه الآخرة لا الدنيا. كانت له نظرة مختلفة، كانت له نظرة مختلفة عن نظرات الناس. حج مع الناس، وأخذ الناس يتسابقون يوم عرفة مع الغروب إلى مزدلفة، وهو يدعو ويتضرع ويقول: لا والله ليس السابق اليوم من سبق جواده وبعيره، إن السابق من غفر له في هذا اليوم، إن السابق من غفر له في هذا اليوم. كان شديد الخوف والمراقبة لله، إذا أراد النوم ارتجف صدره، فتقول زوجه: ما بالك يا عمر؟ فيقول: تذكرت قول الله، فيقول: تذكرت قول الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، فخفت خوفا أورثني ما ترين. فما حالنا مع القرآن؟ فما حالنا مع الآيات والذكر؟ عمي عن الذكر والآيات تندبنا، لو كلم الذكر جلمودا لأبكاه. مقياسه في الدنيا، مقياسه في تقييم الناس التقوى، وهكذا يجب أن تكون مقاييسنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول عمر: والله ما رأيت متقيا إلا وددت أني في جلده. استدعى مزاحما يوما فقال له: يا مزاحم، لقد رأيتك تصلي الضحى في شعب من الشعاب لا يراك فيه إلا الله، فأحببتك والله، فكن عوني على نفسي، فإذا رأيتني ظلمت فخذ بتلابيبي وقل: اتق الله يا ابن عبد العزيز. إذا رأيتني ظلمت فخذ بتلابيبي وقل: اتق الله يا ابن عبد العزيز. فما بالهم إذا نصحوا أخذتهم العزة بالإثم. كان يحب العفو ويحب الإحسان. نال منه رجل يوما فقيل له: رد على هذا السفيه يا عمر. فقال: إن التقي ملجم، إن التقي ملجم، وإن الصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخزى لعمر الله نباح. كان رضي الله عنه لا يرى مظلمة، دخل أحدهم يبايعه فقبض يده، قال له: يا أمير المؤمنين، لما قبضت يدك؟ قال: اغرب عني، تجلد فلان 70 جلدة لأنه آذى ابنك؟ ما غضبت لله، ما غضبت لله، ولكن غضبت لنفسك ولولدك، والله لن تلي لي عملا بعد اليوم. فعزله عمر، قطع أعطيات بني أمية وصلاتهم، فغضبوا وأرسلوا له ابنه، وأرسلوا له ابنه عبد الملك، فقال لهم: قل لهم يا بني، قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ألجم عمر نفسه بهذا اللجام، فهل لا ألجمنا أنفسنا بهذا اللجام؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولى العباد والزهاد واختارهم، فقامت الدنيا. يقول ميمون بن مهران: لقد أخبرنا رعاة الأغنام، لقد أخبرنا رعاة الأغنام بأن الذئب أيام خلافة عمر ما كانت تعدو على الأغنام، لم تكن الذئاب تعدو على الأغنام. فيا الله، حتى البهائم تسعد في ظل العدل وتأمن. لما توفي عمر عدت الذئاب على الأغنام، فعرف أهل البوادي أنه قد مات رجل عادل. فالعدل أمن وطمأنينة وسكينة، وبالعدل قامت السماوات والأرض. كان شديد المحاسبة لنفسه ورعا تقيا، كان يقسم تفاحا أفاءه الله على المسلمين، فتناول ابن له صغير، فتناول ابن له صغير تفاحة فأخذها عمر من فمه وأوجع فم الصغير، وذهب الصغير لأمه باكيا، فأرسلت من اشترى له تفاحا. عاد عمر إلى البيت وما عاد بتفاحة واحدة، فقال لفاطمة: هل في البيت تفاح؟ إني أشم رائحة تفاح في البيت. قالت: لا والله. وقصت عليه قصة الصغير فذرفت عيناه، وقال: والله لقد انتزعتها من فم ابني وكأني أنتزعها من قلبي، ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من مال المسلمين، ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من مال المسلمين. فيا الله ورب عمر، لمشهد كهذا خير من الدنيا وما فيها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كان متواضعا لله، مدحه رجل في وجهه فقال: يا هذا، أما إنك لو عرفت من نفسي ما أعرف ما نظرت إلى وجهي. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. كان شديد الخوف من الله، كان شديد الخوف من الله، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. كان يذكر الله في فراشه كما تقول زوجه، ثم ينتفض كما ينتفض العصفور المبلل، حتى أقول، يعني زوجه، حتى أقول: ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. ثم تقول: يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، والله ما رأينا من سرور منذ تولى عمر الخلافة. تقول زوجه فاطمة: أمسى ذات ليلة وقد فرغ من استعراض حوائج المسلمين، ثم أطفأ السراج، ثم قام فصلى ركعتين، ثم جلس واضعا رأسه على يديه تسيل دموعه على خده يشهق الشهقة، فأقول: خرجت نفسه وانصدعت كبده. فلم يزل كذلك حتى أصبح الصبح باكيا يتألم، ثم أصبح صائما. تقول زوجه: فدنوت منه وقلت: يا أمير المؤمنين، كثير منك ما كان ليلة البارحة، كثير منك ما كان ليلة البارحة، أأمر ألم بك أم ماذا دهاك؟ فأجابها وقد نصب خوف الله أمام عينيه قائلا: إني نظرت في نفسي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة، صغيرها وكبيرها وأحمرها وأسودها، يتيمها وأرملتها. ثم ذكرت الغريب والفقير واليتيم في أقاصي البلاد، فعلمت أن الله سيسألني عنهم، علمت أن الله سيسألني عنهم، وأن محمدا سيكون خصمي في ذلك اليوم، فخفت ألا يثبت لي عند الله عذر، فخفت ألا يثبت لي عند الله عذر. فدمعت عيناي ووجل قلبي، وكل ما ذكرت ذلك ازداد وجلي. ثم انهد باكيا رضي الله عنه ورحمه: الله، من لنا بمثل عمر؟ عجزت نساء الأرض أن ينجبن مثلك يا عمر. بكته فاطمة زوجه بعد وفاته حتى ذهب بصرها، ودخل عليها إخوتها قائلين: ما هذا يا فاطمة، أجزعك على عمر؟ فهو والله أحق من يجزع عليه، فهو أحق من يجزع عليه وعلى مثله. أم جزع على شيء من الدنيا؟ فأموالنا بين يديك، فخذي ما أحببت واتركي ما شئت. قالت: لا والله، لا هذا ولا ذاك، لكني رأيت من عمر ليلة منظرا ما تذكرته إلا بكيت. رأيته ليلة قائما يصلي، فجلس يقرأ حتى أتى على قول الله جل في علاه: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فصاح واسوء صباحا، ثم وثب، ثم سقط يئن حتى ظننت أن نفسه ستخرج، ثم هدأ، ثم صاح واسوء صباحا، ثم قام وهو يقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، وتكون الجبال فيه كالعهن المنفوش، حتى طلع الفجر، ثم سقط مغشيا عليه. فلما سمع الأذان قام فصلى بالمسلمين. تقول: فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي، فلم أملك رد عبرتي، فأسأل الله، أسأل الله أن يؤمنه وأن يؤمننا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. خاف الله في الدنيا، فنسأل الله أن يؤمنه في الآخرة. هذه مواقف من حياة عمر، هذه مواقف من حياة عمر وخوفه من الله وزهده وعدله. هذا هو عمر